بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في المبحث المتعلق بزيادة الثقة عند الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. وسبق في الدرس الماضي أن بينا أن زيادات الثقات مقسمة عند أهل العلم ثلاثة أقسام، وهذه الأقسام هي أقسام لزيادة الثقة باعتبار علاقة الزيادة بالمزيد عليه، لأن الزيادة أو علاقة الزيادة بالمزيد عليه أي بأصل الحديث لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن تكون الزيادة زيادة محضة لا مخالفة ولا منافاة فيها لأصل الحديث، وكأنها حديث مستقل، وهذه مثلنا لها في الدرس الماضي بحديث وائل بن حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. في بعض روايات الحديث زاد الراوي ثم توضأ فمسح على خفيه. زيادة توضأ فمسح على خفيه يمكن أن تعامل على أنها زيادة مستقلة، زيادة على أنها حديث مستقل لا علاقة لها بأول الحديث، إذ يمكن أن يقال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه. من هنا نقول إن هذا القسم هو الزيادة التي لا مخالفة فيها لأصل الحديث ولا منافاة، وهي زيادة مستقلة يمكن أن تقع في الإسناد كما مثلنا لها بالعطف في الإسناد. الصورة الثانية من صور الزيادات الثقات أن تقع منافية لأصل الحديث أو للمزيد عليه، والمراد بوقوعها منافية أنه لا يمكن الجمع بين الزيادة والمزيد عليه، بحيث إننا إذا قبلنا الزيادة يلزم من ذلك رد أصل الحديث. ومثلنا لها في المثل بقول سعد رضي الله عنه وارضاه لما سمع رجلا يلبي لبيك ذا المعارف فقال هكذا كنا نقول مع النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية أخرى لهذا الحديث ما هكذا كنا نقول، فزاد الراوي ما، هذه الزيادة نقول زيادة منافية لأننا إذا قبلنا هذه اللفظة ما يلزم من ذلك أن النبي أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يلبون بهذه الطريقة، فيلزم من قبولها رد أصل الحديث. ومثالها في الإسناد تعارض الرفع مع الوقف، فمن روى حديثا موقوفا على صحابي فرواه غيره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذه الزيادة في الإسناد زاد الراوي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه زيادة منافية لأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الإسناد ينفي كون القائل هو الصحابة. وإذا رددنا هذه الزيادة يعني أن الحديث للصحابي وننفي كون النبي صلى الله عليه وسلم هو من ذكر ذلك الحديث. الصورة الثالثة وهي ما يقع بين هاتين الصورتين الأوليين، وهي أن تكون الزيادة مخالفة لأصل الحديث لكنها لا تنافيه. ما معنى المخالفة؟ كأن تقيد مطلقه أو تخصص عمومه أو نحو ذلك. مثالها في المثل كما ذكرنا سابقا حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. في بعض روايات هذا الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فزاد لفظ تربة، ولفظة التربة هذه إذا قبلنا الزيادة لا يعني رد أصل الحديث، لأن الحديث بهذا الحديث بهذه الزيادة يكون معناه أن الله جل وعلا جعل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته الأرض مسجدا كل الأرض، وجعل التراب منها خاصة طهورا، بينما لو حذفنا الزيادة وتربتها صارت الأرض كلها طهورا، فإذا الرواية وتربتها قيدت كل الأرض، لم تصر كل الأرض طهورا بل جزء منها فقط وهو في التراب وحده. في الإسناد يمكن أن يمثل لها بتعارض الوصل مع الإرسال، فإذا روى راو حديثا مرسلا عن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذكر تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فرواه آخر بنفس الإسناد فزاد فيه ذكر الصحابي، يكون هذا من هذا الباب، لأن الرواية الآن الفرق بين المرسل والمسند. مثلا لو قلنا أن الحديث عن الزهري رواه الزهري والزهري يروي عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، مثلا رواه مالك بهذه الصورة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، سعيد بن المسيب تابع، فيكون الحديث بهذه الصورة مرسلا. فإذا جاء راوي آخر روى هذا الحديث عن الزهري لنقل مثلا ابن عيينة، إذا روى ابن عيينة هذا الحديث عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون نقول عن رواية ابن عيينة موصولة بذكر أبي هريرة ورواية مالك مرسلة. هذه الزيادة التي في الإسناد نحكم عليها بأنها زيادة فيها مخالفة وليست منافية. لماذا؟ لأن على كلا الروايتين القائل من؟ اللفظ الحديث المضاف إلى من؟ النبي. إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان الحديث من رواية سعيد عن النبي أو عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا منافاة بينهما. نوع المخالفة ذكر أبي هريرة قيد الإسناد، لأن رواية سعيد بن المسيب عن النبي يمكن أن نفترض أشخاص العدة يمكن أن يكونوا حدثوا سعيد بن المسيب بهذا الحديث، لكن لما ذكر ابن عيينة أبو هريرة قيد الرواية، بخلاف تعارض الرفع والوقف. لو قلنا حديث مروي عن ابن عمر موقوفا، لنقل مثلا رواه نافع وعن نافع رواه مالك، لو روى مالك حديثا عن نافع عن ابن عمر موقوفا من قوله ورواه ابن عيينة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، تكون الزيادة هي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون رواية ابن عيينة منافية لرواية مالك، لأن رواية ابن عيينة تجعل الحديث من كلام من؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتنفي كونه من حديث من كلام ابن عمر، ورواية مالك تثبت أن الحديث أو الكلام لابن عمر وتنفي كونه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا السبب نقول تعارض الوصل مع الرفع يكون من باب زيادات المنافية، وتعارض الوصل مع الإرسال يكون من باب الزيادات المخالفة وليست منافية. انتهينا في الدرس الماضي إلى أن الزيادات الثلاثة بأنواعها لا يقضى فيها بحكم واحد على الصحيح، بل ينظر في مرتبة الراوي الذي زاد هذه الزيادة ومرتبة من روى هذا الحديث بدون هذه الزيادة، ونرجح ونختار أو يعني نختار الرواية الأقوى. رواية الأقوى إما لكون الراوي أحفظ أو لكونه مثلا أكثر عددا أو لوصف ما يكون في هذا الراوي أو لوصف ما يأتي في الرواية، وهذه تسمى قرائن الترجيح. هناك قرائن عدة يمكن أن ينظر بها الناقد أو الباحث في هذا الحديث فيترجح له ويتميل نفسه إلى اختيار أحد الوجهين، إما أن تكون أن يميل إلى قبول الزيادة فيقبلها، أو يميل إلى رد هذه الزيادة فيردها. ولهذا الحافظ ابن حجر يقول فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها. طبعا كلام الحافظ ابن حجر جاء هنا كما ذكرنا في الدرس الماضي مبهما، لكن جاء مفصلا في كتابه النكت على ابن الصلاح. الذي يختاره ابن حجر رحمه الله هو خلاف ما اخترناه. الحافظ ابن حجر يرى يقسم الزيادات هذه ثلاثة أقسام، قسم منها مقبول مطلقا وهو ما كانت فيه زيادة مستقلة لا مخالفة فيها لأصل الحديث، وهذه لا شك أنها أسهل من حيث القبول، لكن الأسلم أن يجرى الترجيح في جميع هذه الزيادات. مش صحة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فاشتغل عن شان من العلماء بفرض قبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا، ثم ينكرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. والعجب ممن أدخل ذلك منه مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. لما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله اختياره في قبول زيادة مستقلة وإخضاع الزيادة المخالفة أو المنافية للترجيح، ذكر قولا محكيا عن بعض أهل العلم في أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، يعني كل زيادة زادها راوي ما دام أنه ثقة فهي مقبولة. لا شك أنه ورد مثل هذا الإطلاق عن بعض العلماء، لكن هذا المذهب لا يعرف عند المحدثين، يعني لا يعرف عن محدث أنه يقبل الزيادة مطلقا. مروي أو محكي هذا القول عن بعض الفقهاء، ولهذا تعجب الحافظ بن حجر من اعتباره. لماذا؟ لأننا إذا أطلقنا قبول زيادة الثقة مطلقا يعني هذا أنها بأقسامها الثلاثة مقبولة. طيب، ومن بين هذه الأقسام الذي لا ينبغي أن يتردد في يعني إخضاعه للترجيح هو الذي يلزم من قبول الزيادة رد لأصل الحديث. طيب الآن فلسفة من أراد أن يقبل زيادة الثقة مطلقا ما هي؟ يعني لو سألنا واحدا ممن يرى قبول زيادات الثقات مطلقا، ما جوابه؟ ما التعليل الذي سيعلم به القبول؟ كون الراوي ثقة، ما دام أنه ثقة يقول لا معنى لتخطئته، ما دام أنه ثقة وكأنه يرى أن الثقة لا يخطئ. الآن الجواب عنه: الثقة يمكن أن يخطئ؟ يمكن، مهما بلغ من الحفظ والإتقان لا شك أنه سيخطئ. طيب كيف نميز خطأ هذا الثقة من صوابه؟ من جمع الطرق، فإذا تبين لنا أنه روى الحديث على خلاف ما رواه الثقات الآخرون يتبين يغلب على ظننا أنه أخطأ. السؤال الآن: لو دافعنا عن هذا الثقة وبرأناه من الخطأ، يلزم من ذلك ماذا؟ اتهام الأكثرين بأنهم المخطئون. يعني افترض معي حديث رواه 10 من الرواة بلفظ معين، فجاء راو واحد فزاد في هذا الحديث زيادة منافية لأصل الحديث، ليست مجرد مخالفة، منافية لأصل الحديث. الآن لو بررنا قبول رواية هذا الراوي الواحد بكونه ثقة ولا معنى لتخطئته فقبلنا زيادته، يلزم من هذا تخطئة كم؟ 10 من الرواة وتخطئتهم، مع أن الظاهر أنهم هم المصيبون. لهذا السبب الحافظ ابن حجر قال: واشتهر عن جمع من العلماء القول بزيادة الثقة مطلقا من غير تفصيل. ما معنى من غير تفصيل؟ من غير تفصيل أحوال الزيادات الثلاثة، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين. لماذا؟ لأن المحدثين يشترطون في الحديث الصحيح 5 شروط، من بينها ألا يكون الحديث شاذا. وما هو الشذوذ؟ هو مخالفة الراوي لمن هو أولى منه صفة أو عددا. المخالفة بأي شيء يمكن أن تكون بالزيادة. والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الصحيح. يعني بعض هؤلاء إذا سئل عن تعريف الحديث الصحيح أو شروطه يقول: وما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط ولا يكون شاذا ولا يكون معللا. فإذا سألناه عن زيادة الثقة قال: زيادة الثقة مقبولة مطلقة، وهذا لا شك أنه خطأ وغفلة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. سبق معنا مرارا أن العبرة واستمداد هذا الفن من أين؟ من الكتاب والسنة، من تصرفات المحدثين. العبرة بما فعله المحدثون، من اختار طريقا أو من اختار طريقة على خلاف ما اتفق عليه أئمة المتقدمون يحكم على صنيعه وفعله جل وعلا صواب أو خطأ. ولو كانت ولو ادعى أنه ابتكر فكرة صحيحة أو جديرة بالنظر. لهذا السبب لما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر أراد أن يستدل لصنيعه. بمن يستدل؟ يستدل بالأئمة، فقال: والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى الخطان وأحمد بن محمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني ابن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيره، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قانون الزيادة. يعني ذكر لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله جملة من أئمة الحديث على اختلاف طبقاته، ابتداء من ابن مهدي ويحيى القطان وابن حنبل وابن معين وابن المديني والبخاري وفلان وفلان، فذكر جماعة منهم جميعهم يعتبرون الترجيح فيما يتعلق بالزيادة، ولا يعرف عن واحد منهم أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا، وإن ورد عن بعضهم التعبير في بعض الأحاديث يقولون زاد فلان كذا وزيادة الثقة مقبولة، لكن لا يقصدون ولا يعنون هذا الإطلاق، بل يقصدون الزيادة من الثقة مقبولة إذا كانت بمثل ما معنى من هذا من هذه الصور أو الحديث الذي يتحدثون عنه. نعم. وأعرف من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، ويكون إذا أشرك أحد من الضباط شركة أو شرك إذا شركة ويكون إذا شرك أحد من الضباط لم يخالف، فإن خالفه فوجد حديثه أنقض، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه. ومتى قال كما وقف أضر ذلك بحديثه انتهى كلامه، ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أجيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العبد عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحافظ من الكفار فإن اعتبر أن يكون حديثه فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الكفار، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على الحديث، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقة لم تكن مضرة بحديث صاحبها والله أعلم. طيب، المصنف الآن قال: وأعجب من ذلك بعض الشافعية. بعض الشافعية الآن من الفقهاء، والإمام طبعا ابن حجر شافعي المذهب، قال: أعجب من ذلك بعض الشافعية، يعني المنتسبين للإمام الشافعي ممن يقلدونه في الفروع، يصرون بعضهم على قبول زيادة الثقة مع ورود النص عن الإمام الشافعي رحمه الله بأنه لا يقبل الزيادة مطلقا إنما يوضعها للترجيح، يعني كأنه يقول بعض هؤلاء الفقهاء ممن يقلد الشافعي يصر على قبول زيادة الثقة مطلقا مع أن إمامه الذي يقلده لا يختار هذا المذهب. النص الذي أورده الحافظ ابن حجر ما هو؟ هو نص للإمام الشافعي يتحدث عن الطريقة التي يعرف بها ضبط الراوي، كيف يعرف ضبط الراوي من عدم أنه ضابط أو ليس ضابطا؟ إذا أردنا أن نختبر راويا أن نعرف هل هو ضابط أم لا، كيف نعرف هل هو ضابط؟ بمقارنة روايته برواية غيره. قال ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالف، يعني كلما روى حديثا رواه الحفاظ أيضا نجد روايته مخالفة أو موافقة. موافقة، هذا يدل على أنه ضابط. فإذا وجدنا روايته مخالفة، غالب رواياته مخالفة لرواية غيره من الحفاظ، دل ذلك على أنه غير ضابط. طيب ما هي المخالفة؟ الآن الشافعي يقول فإن خالفه، يعني فإن خالف غيره فوجد حديثه أنقص، يعني هذا الراوي وجدنا أن يروي الحديث بأنقص من غيره، هل يضره ذلك؟ لا، ما دام روايتك أنقص يعني كأنه يحذف الشيء الذي ليس متيقنا به. ولهذا يذكر عن ابن المديني لما يعني تكلم بعض الرواة في عفان ابن مسلم الصفار وهو راوي ثقة، فتكلم فيه أمام علي بن المديني فقال كيف أتكلم في راوي يشك في كلمة يضرب على سطرين؟ الراوي العادة الراوي المتقن المتثبت لا يتحدث أو لا يحدث ولا يتكلم إلا بما يتقن، فإن شك حدث المشكوك فيه. ولهذا الإمام الشافعي أيضا يقول عن الإمام مالك رحمه الله يقول الناس إذا شكوا ارتفعوا ومالك إذا شك نزل، يعني المتسبب، وهذا داء بالمتسببين، المجازف غير المتحري غير المتسبب غير المتقن قد يجازف ويتحدث بما لا يتيقنه، وهذا داء بالناس جميعا. يعني الآن عامة الناس وعامتنا، إذا الآن أردت أن تصف شخصا برزانة عقله ورجاحته وتثبته، ما هو الشيء البارز فيه؟ تقول لا يتحدث ولا يتكلم في موضوع إلا إذا كان متيقنا له، أما إذا شك لا يتحدث. هذا الآن الراوي إذا وجدنا روايته أنقص، هو خالف أو لم يخالف، لكن هل يضر ذلك بحديثه؟ لا. فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه. طيب ومتى خالف ما وصفته؟ يعني وجدنا المخالفة بالزيادة، يضر ذلك؟ لو كانت الزيادة مقبولة مطلقا عند الشافعي هل يضره ذلك؟ الزيادة ليست ضارة لأنها مقبولة مطلقا. من هنا هذا الحديث هذا النص استدل به الحافظ ابن حجر رحمه الله على كون أن الشافعي رحمه الله ماذا؟ لا يقبل الزيادة مطلقا، بدليل أنه لما خالفت أو زادها على الحفاظ رجعها واعتبرها علامة على سوء حفظ هذا الراوي. واضح؟ هذا تقرير الحافظ ابن حجر، لكن للأسف هذا النص لا يطلق دليلا على ما ذكره الحافظ ابن حجر، واللي يجيب على هذا السؤال له دينار. لا ما تقوليش العبارة الأخيرة، هو دينار ما هوش حاجة سهلة، لازم تجيب جواب واضح وصريح ليس دليلا لأن كذا وكذا. طيب الآن حافظ ابن حجر استدل بكلام الشافعي على أي شيء؟ على أن الشافعي لا يرى قبول الزيادة مطلقا. طيب أنا أقول هذا الحديث بكلام ليس فيه دليل على ما ذكره ابن حجر، واللي يؤيدني له دينار. اي احد من الحفاظ؟ طيب لا حتى لو كان واحد من الحفاظ، الكلام في من الان؟ المخالف، لكن من هو؟ اول عباره مش اخرها. فانه قال في شفعي كلام الشافعي، فإنه قال في أثناء كلامي على من؟ على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط. يعني الكلام الآن في من؟ الثقة. ها؟ الراوي أي راوي؟ ما هي منزلة هذا الراوي؟ لا لا. تؤخذ كلامه في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط. أنا أول ما بدأنا الكلام سألت السؤال، ما هو هذا السؤال؟ أحسن قياس. من الذي نحتاج أن نقيس ضبطه؟ لا حافظ، لا يحتاج إلى قياس عرضي. ليس الخفيف. من هو؟ لا أحسن، غير المعروف. الآن هذا الاختبار الامتحان نجريه لمن؟ لشخص لا ندري ضبطه، فنجري عليه هذا الاختبار لنعرف هل هو ضابط أم لا. والقضية المسألة زيادة هنا، زيادة من؟ الثقة. يعني ممكن يجيب واحد يقول الآن ما السر كما ذكرنا في قبول زيادة الثقة؟ لماذا لم نتحدث عن الزيادات؟ قلنا مبحث زيادة الثقة. لماذا خصصنا المبحث بزيادة الثقة؟ ها شنو يعني؟ ها ليش زيادة الثقة تحديدا؟ احسنت، لان الثقة عودنا ماذا؟ الاصابة، اصابته اكثر من خطأ. طيب هذا الراوي الذي نريد ان نمتحنه الان، هل عودنا ذلك؟ ولهذا لا يصح الاستدلال بكلام الشافعي. ولهذا الزركشي رحمه الله اعترض على من استدل بهذا النص عن الامام الشافعي، وبعض اهل العلم وصفه بانه اثبت نص عن الشافعي. الشافعي لا شك انه ممن لا يرى قبول الزيادة مطلقا وله نصوص اخرى، لكن هذا النص لا يفيد ذلك. نعم. لما انتهى من مبحث زيادة الثقة وفيه كما ذكرنا نوع من فيه المخالفة، استطرد في بعض المباحث المتعلقة أيضا بمخالفة الراوي الثقة، فقال فإن فورث أي الراوي بأرض حديث بمزيد فضل أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجود ترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله وهو المشهور يقال له الشاذ. الآن إذا خولف الراوي، أي راوي؟ راوي الثقة السابق اللي هو راوي الحديث الصحيح أو الحسن. ولهذا لما قال وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة. في بعض النسخ وهي أظن الأصور، فإن خلف بدون أي الراوي، يعني فإن خلف بأرجع، فيرجع الضمير خلف إلى من؟ إلى راويهما، وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة. فإن خلف راوي الصحيح أو الحسن بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، الراجح الرواية الراجحة تسمى المحفوظ، والرواية المرجوحة تسمى الشاذ. إذا الشاذ ما هو؟ هو ما خالف فيه الراوي من هو أولى منه وأرجح منه، إما عددا لكثرة العدد أو صفة وهو الضبط. نعم. ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. إذا زيادة الثقة لو رددناها، لو راوي ثقة زاد زيادة في حديث ما وحكمنا على هذه الزيادة بأنها مرجوحة، فرددنا الزيادة، هل يحكم عليها بالشذوذ أم لا؟ يحكم عليها بالشذوذ. إذا السؤال، ما العلاقة بين الشذوذ وزيادة الشر؟ أو ما الفرق بين الشذوذ وزيادة الشر؟ ها؟ كويس. الفرق الأول أن الشاذ غير مقبول، لأنه حكم منا بأنه مرجوع، بينما زيادة الثقة يمكن أن تكون راجحة فتقبل، ويمكن أن تكون مرجوحة فتكون من قبيل الشاذ. طيب شيء ثاني، ما الفرق طيب بين الشاذ وزيادة الثقة؟ والزيادة كيف ما فيش مخالفة؟ الزيادة نفسها مخالفة. أن تزيد على ما رواه غيرك هذه مخالفة. ومرات كيف بيكون إذا كان مش بزيادة؟ بنقصان أو بالنقصان يقابل الزيادة، لكن والإبدال إما أن تزيد على غيرك أو تنقص عن غيرك أو تبدل، فهذه كلها ممكن أن تكون من الشذوذ. بينما الزيادات الثقة هي أن تروي ما روى غيره وتزيد عليه، لا بد أن تروي ما روى غيره وتزيد عليه. مثال ذلك، نعم، ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينه عن عمرو بن دينار عن عائشه عن ابي عباس رضي الله عنهما ان رجلا توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم يدع والدا الا موتا هو احق الحديث. وتابع ابن عيينه على رسل ابن الجريج وغيره، وخالفه حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عبده ولم يذكر ابن عباس. قال ابو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينه انتهى كلامه. فحماد بن زيد من اهل العداله والصدق، ومع ذلك رجح ابو حاتم روايه من هم اكثر عددا منه. وعرف من هذا التقرير ان الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو اولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. الآن المصنف ذكر لنا مثالا لمخالفة الراوي لمن هو أولى منه. ذكر هذا الحديث وهو حديث رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوفجة عن ابن عباس أن رجلا إلى آخر الحديث. هذا الحديث الآن موقوف ولا مرفوع؟ موقوف. ها؟ موقوف. هو بقية الحديث أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثا. مرفوع حكما وموقوف لفظا. يا مشايخ مرفوع ها؟ لا لخفيف من المرسل ولا لا؟ هل هذا مرفوع ولا لا؟ كيف مرفوع؟ قولي ولا فعلي ولا تقريري ولا أنا سألتك مرفوع قولي ولا فعلي ولا تقريري؟ شن الفعل؟ فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثا، يعني كأن ابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث المعتق، ورث المعتق. فهذا الآن فعل حكاه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. طيب، هذه رواية سفيان بن عيينة، ورواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عوفجة ولم يذكر ابن عباس، يعني عن عوفجة أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثا. المخالفة أين الآن؟ في الإسناد ولا في المتن؟ في الإسناد. الإسناد ما هي؟ هل هي بزيادة أو بنقص أو بإبدال؟ بنقص. أنقص ماذا؟ عبد الله بن عباس. صار الحديث الآن على الرواية الأولى بذكر ابن عباس مسندا، وبحذف ابن عباس صار مرسلا. هذه الزيادة الآن من أي الأنواع؟ مخالفة أو منافية أو لا مخالفة فيها؟ لا مخالفة فيها شيخ. لا مخالفة مطلقة؟ لا مخالفة لها. مخالفة وليست منافية، يعني تعارض وصف وارتباط. احنا الان عندنا حديث رواه عمرو بن دينار، وعن عمرو بن دينار رواه سفيان بن عيينة وابن جريج، هذا الهذان ذكرهم الحافظ بن حجر ومعاهم حماد بن سلمة ومحمد مسلم الطائف، أربعة أنواع رووا هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عوفجة عن ابن عباس أن النبي أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثا. طيب، ورواه زيد عن عمرو بن دينار عن عوفج ان رجلا توفي على دهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر ابن عباس. الان حماد بن زيد وهو ثقه له خالف غيره كم راوي؟ اربعه رواه وفيهم ابن عيينه ثقه له وابن جريج ومحمد بن الطائف وحماد بن سلمه ثقات لكنه ليس يعني ائمه كبار. هنا الان راوي واحد خالف اربعه ايهما ارجح روايه؟ الاربعه. ولهذا قال المحاكم روايه ابن عيينه ومن تابعه هي الارجح حكم عليها بانها المحفوظ. روايه حماد بن زيد ماذا نحكم عليها؟ بالشذوذ. او نقول ان حمادا في هذا الحديث زاد زياده، هذه الزياده مقبوله او مردوده؟ اسف الاربعه مش حماد بن زيد، نقول ابن عيينه وحماد بن سلمه وفلان وفلان زادوا زياده، مقبوله هذه الزياده في هذا الحديث او لا؟ مقبول هذه الزياده. اذا هذا مثال للزياده المخالفه. وهذا بين هم الاربعه بالرغم انه هو امام يعني اوثق منهم محمد بن زيد، ولكن المخالفه اي خالف غيره ممن هو اولى منه عددا فقبلت روايه هؤلاء وردت روايه حماد بن زيد. ولهذا قال الحافظ بن حجر فحماد بن زيد من اهل العداله والضبط يعني ثقه، ومع ذلك رجح ابو حاتم روايه من هم اكثر عددا منه. اذا ما هي القرينه الان التي اعتبرنا بها قبول هذه الزياده؟ كثره العدد. وعرف من هذا لو كان العدد اكثر اقل ضبطا من هذه الآن بنقول في هذه الصورة مثلا لو كانوا أربعة رواة لنقل يعني خفيفو طب خالفوا راويا واحد زي حماد بن زيد ثقة، هذه تارة وتارة يعني هذه بعض الأحاديث ما هيش يعني رياضيات واحد زي واحد يساوي اثنين. هنا بنقول تعارض الجماعة مع الأحفظ أيهما. في بعض الصور بتقول والله لو كانوا 400 زي هذا مش أربعة، وفي بعض الصور بتقول لا والله الأربعة هذو أوثق. هي الآن على حسب معرفتك بمنزلة هؤلاء الرواة والرواية والزيادة كيف كانت. كيف الوضع لو كان حماد هو الموصول؟ افترض نفس الصورة هذه رواية حماد هي الموصولة والأربعة مرتبة، أيهما اللي بيكون أصح؟ الوصف ليس دائما هو الصح. هو الآن أنت السؤال ما هو؟ يعني عند التعارض ما هو ما هي الطريقة التي حدث بها عمرو بن دينار؟ كيف قال عمرو بن دينار؟ هل قال عن عوسجة عن ابن عباس ولا قال عن عوسجة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا عمرو الواقع ما هو؟ كيف عرف؟ لا لا انت الان سؤالك قلت لو كان حماد بن زيد هو الواصل والاربعه هم الذين ارسلوا كيف بتقول ما دام هو اللي وصل يعني دائما هو الصح؟ صح ولا لا؟ هذا خطا لانك دائما تفترض في ان الحديث ضعيف. لا ونوف الحديث ضعيف يعني ممكن عوسجه لم يذكر من حدثه بهذا الحديث فنسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم مباشره. فلو سألتك الآن عمرو بن دينار لما حدث بهذا الحديث ماذا قال؟ عن عوفج عمن؟ عن النبي مباشرة ولا قال عن ابن عباس؟ ممكن يقول عن النبي فقط كويس، ولما نسألوه يقولون يا عوفج من حدثك؟ يذكر لك واحد من التابعين ممكن؟ إذا لا نلزم بأن دائما الموصول هي الصواب. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الصلاح. لما قال هذا هو المعتمد كأنه يشير إلى خلاف في هذه القضية في تعريف الشاذ وسيأتي معنا. نعم. وإن وقع هذا المقبول اللي هو حماد، المقبول يعني الراوي الصحيح، راوي الحديث الصحيح او الحسن. وإن وقعت في مخالفة له مع الله فقال الشيخ يقال له معروف. نعم. رواية أن ابن عيينة هي المحفوظ. رواية حماد شاشة قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة. أيوة. نعم. وإن وقع المخالفة له مع الطاعة فقال يقال له المعروف ومخالفه يقال له المنكر. الآن إذا كان الراوي المرجوح ليس ثقة بل ضعيف يزداد الأمر سوءا وتتأكد الخطأ، يعني هو راوي ضعيف حتى لو لم يخالف غيره، ما حكم روايته؟ ضعيفة. فما بالك وقد خالف غيره؟ لما خالف غيره تأكدنا من خطئه في هذا الحديث ومن ضعفه، ولهذا قال وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح الآن لن نسميه محفوظا بل سنقول المعروف، ومقابله يعني المرجوح يقال له المنكر. نعم. كتابه ما رواه ابن ابي حاتم من طريق حبيبه حبيب بن حبيبه وهو اصحاب حمله بن حبيب الزيات المخرج عن ابي اسحاق عن العيزار بن حبيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقام الصلاه واتى الزكاه وحج البيت وصام وقام الضيف دخل الجنه. قال ابو حاتم هو منكر لأن غيره من الصفات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو معروف وعرف بهذا. طيب هذا المثال ذكره المنكر على رأيه، ذكر الرواية الأولى من طريق حبيب بن حبيب عن أبي إسحاق عن العيزار بن قريش عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو حاتم هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا. ما معنى موقوفا؟ يعني من كلام من؟ من كلام ابن عباس رضي الله عنه، يعني رواه غيره من الثقات عن أبي إسحاق عن العيزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة. كلام من؟ كلام ابن عباس. وحبيب رواه عن أبي إسحاق عن العيزار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. هذه الزيادة في الإسناد ولا في المد؟ في الإسناد. من أي أنواع الزيادات؟ مخالفة ولا منافية ولا لا مخالفة فيها؟ منافية. لماذا؟ لأن زيادة حبيب لما زاد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صار الحديث للنبي ونفى كونه عن ابن عباس، وغيره رواه عن ابن عباس ونفوا أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو حاتم هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. لما ذكر هذين المثالين كأن الحافظ ابن حجر مثل بالمثال الأول وهو راوي ثقة خالف غيره فحكم على وكانت روايته مرجوحة فحكم على خطأ هذا الثقة بأنه شاذ، ولما خالف الضعيف من هو أولى منه وحكم على هذا الضعيف بأن روايته مرجوحة سميت منكرا. استدل من هنا على أن هناك فرقا بين الشاذ وبين المنكر. ما الفرق بين الشاذ والمنكر؟ منزلة الراوي المخالف المرجوح. فإذا كان الراوي ثقة يعني مقبول الرواية سواء كان ثقة تام الضبط أو خفيف الضبط فروايته شاذة، وإذا كان الراوي المخالف سيء الحفظ ضعيفا وخالف غيره صارت روايته منكر. هذا تقرير من؟ الحافظ بن حجر. فقال وعرف لهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماع اشتراط المخالفة واشتراط في أن الشاذ راويه ثقة أو ضعيف والمنكر راويه ضعيف، وقد ركن من جرى بينهما والله أعلم. طيب إذا وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوص من وجه، ما هو؟ أنهما متفقان في اشتراط المخالفة. فإذا كان الراوي المخالف ثقة أو صدوقا صار شاذا، وإذا خالف الضعيف قال وقد غفل من سوى بينهما. ما معنى هذه الكلمة؟ أيوة، من سوى بين الشاذ والمنكر فقد وقع في الغفلة. يا ترى من هذا الذي سوى بينهما؟ لا غرب شوي. ها؟ الشافعي، الحاكم، غيره من؟ هؤلاء هل يوصفون بالغفلة؟ من سميتم؟ ها؟ كيف؟ موجود في الهامش لعله يريد، ما قالش هو، لكان الهامش اللي عندي، لعله يريد ولعله لا يريد. ايه ماشي، هو ليته عنا ابن الصلاح احمد بن حنبل، ومن ايضا البرديش، ومن ايضا والله كلمة ايوه عدم التفريق. ايوه والله يكفي، صحيح يكفي صحيح والله. طيب ضعوها في اذهانكم ان هناك من يخالف ابن حجر رحمه الله في هذا الموضوع، وفي نفس الحافظ ابن حجر ينسب هذا القول، يعني ابن حجر الان رحمه الله يقول غفل من سوى بينهما، وهو في موطن اخر ينسبه الى احمد، وينسبه الى النسائي، وينسبه الى ابي داود، وينسبه الى ابن الصلاح، وينسبه الى شيخه العراقي. هذا نسبة ابن حجر نفسه. فهل يمكن ان يكون هؤلاء من يعنيهم بقد غفل من سوى بينهما؟ هذا الذي ذكرناه سابقا عن الحافظ ابن حجر حرصه على التمييز بين المصطلحات هو الذي يوقعه في هذا الامر، حريص جدا على ان يكون مصطلح الشاذ غير مصطلح المنكر. وين مر معنا؟ ها؟ لا لا، في النزهة، في المرسل والخفيف، في المرسل والمنقطع. كويس، لما قال وين؟ لما تكلم على المرسل قال انهم يفرقون في قضية الارسال، يطلقونها اذا كان بمعنى الفعل، اما اذا اطلقوه بمعنى الاسم فلا يعني يطلقونه الا على ما اضافه التابع الى النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح كما ذكرنا سابقا ان المتقدمين يذكرون المرسل على كل، يطلقون المرسل على كل انقطاع. والفرد والغريب، نعم، وما تقدم ذكره ابسط يعني عباره للسركشي يقول ومن تامل كلام الاقدمين من اهل الحديث وجدهم انما يطلقون النكاره على الحديث الذي يخالف روايه الحفاظ المتقنين بغض النظر عن منزلة الراوي المخالف. حتى التعبير بالشاذ نادر جدا عند الأئمة المتقدمين. نعم. حتى رواية الثقة ما نقول عليها منكر عادي، ممكن يطلق النكارة على رواية الثقة إذا خالف من هو أولى منه. هل يستوي الشاذ ومنكر في الرد؟ خالف أولى منه، يعني الصحابي ذكر بعد اسمه النبي شك ولا لا؟ يعني اذا كان الراوي واحد احفظ من واحد رواه بشكل والثاني احفظ منه رواه بشكل ثاني، احنا ناخذ روايه الاحفظ. نعم. وما تقدم ذكره من السرد النسبي ان وجد هذا الظن بكونه سردا قد وافقه غيره، فهو المتابع متابع بكسر الباء الموحد والمتابعة على الآن. هذا الراوي لما قلنا فإن خالف غيره أو زيادة الثقة. الظاهر الآن نظن أنه تفرد بهذا الحديث، فإن وجدناه قد توبع. ما معنى توبع؟ يعني وافقه غيره في رواية هذا الحديث، هذا يسمى متابعة، والراوي الذي تابعه يسمى متابع اسم فاعل. يعني إذن المتابعة ما هي؟ هي مرافقة راوي لآخر في رواية هذا الحديث، فإن وافقه غيره سميت رواية الآخر هذا متابعة، والمتابعة على مراتب كما سيذكر الآن. نعم. لأنها إن حضرت للراوي نفسه فهي تامة، وإن حضرت لشيخه فمن فوقه فهي فاضلة، ويستفاد منها تقوية. إذن فائدة المتابعة ما هي؟ التقوية، لأننا كما ذكرنا كثرة الطرق تقوي الحديث. فالآن لو أخذنا المثال اللي معانا عن السبورة، رواية سفيان بن عيينة، من تابعه؟ تابعه ابن جريج وحماد بن سلمة ومحمد بن مسلم الطائفي، هؤلاء الثلاثة نقول تابعوا من؟ سفيان بن عيينة. متابعتهم هذه تامة أو ناقصة؟ تامة. لماذا؟ لأنهم تابعوه في شيخه. من شيخه في الإسناد؟ عمرو بن دينار. رووا الحديث عن عمرو بن دينار كما رواه سفيان بن عيينة، هنا نسميها متابعة تامة. قالت إن حصلت للراوي نفسه، لما نقول للراوي نفسه يعني في شيخه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه، يعني الآن لو وجدنا راويا روى هذا الحديث عن عوسة أيضا، لنقل مثلا الأعمش روى هذا الحديث عن عوسة، الأعمش بالنسبة لعمرو بن دينار متابعة تامة أو قاطرة؟ تامة. لا، الأعمش بالنسبة لعمرو بن دينار تامة، والأعمش بالنسبة لابن عيينة قاطرة. لماذا؟ إيه، لماذا سميناها قاطرة؟ هو في شيخ صح، شيخ شيخ، لكن لماذا؟ الآن التامة وافقت ابن عيينة في كل الإسناد، لكن القاطرة هي اللي هي الأعمش عن من؟ ممكن يكون عمرو بن دينار لم يروي هذا الحديث. هل تنفع رواية الأعمش هنا في أن نثبت أن في أن ابن عيينة فعلا روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار؟ لا، ولهذا سميناها قاطرة هنا، هي تثبت أن للحديث أصلا، لكن لا تثبت أن عمرو بن دينار روى هذا الحديث. بينما رواية حماد بن سلمة ولا محمد بن مسلم الطائفي تثبت أن عمرو بن دينار رواه، ولهذا نسميها متابعة تامة. شو الرأي؟ ها؟ لا، أجل أنت جاوب. الشيخ يقول أيهما أقوى، المتابعة التامة ولا القاطعة؟ تامة، ما يحتاج هذا. نعم. مثال المتابعة. مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشهر 27 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكلوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا الرب ظن قوم أن الشافعية تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووا عنه بهذا الإسناد وبلفظ: فإن هم عليكم فاقدروا له فاقدروا له. لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة الطعلبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، فهذه متابعة تامة. طيب، الحديث الآن رواية الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا الحديث رواه مالك أو رواه جماعة من أصحاب مالك عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قالوا: فإن غم عليكم فاقدروا له. اقدروا له اختلف أهل العلم في تفسيرها على معاني، من بينها اللي هي بمعنى التضييق، فمن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله، يعني قدر عليه أي ضيق عليه في رزقه. فإذا ممكن يأتي التقدير في اللغة وفي القرآن يأتي بمعنى التضييق، وأحيانا يأتي بمعنى الحساب. يعني نقول قدر كذا، يعني خمن واحسب كذا. من هنا اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال، الثالث خلينا منا، لكن المهم القولين هذان القولان. الأول قال التضييق، إذا ضيقنا فاقدروا له، إذا ضيقنا عدة الشهر نجعله 29 أو 30، 29. وهذا مذهب الحنابلة، قالوا في إن غم عليكم فاقدروا له، أي قدروه 29 وأصبحوا مفطرين إذا كان هذا اليوم هو 29 من رمضان، آسف فأصبحوا صائمين لأنهم كذبوا على الدخول للشهر. يعني إذا كان في يوم 29 شعبان غمة السماء قالوا فاقدروا له، أي ضيقوا عدة شعبان واجعلوها 29 واحتاطوا لرمضان فادخلوا للشهر اللي نسميه احنا يوم الشك. جمهور أهل العلم قالوا فاقدروا له، أي احسبوه حسابا. الحساب ما هو؟ أي أن نجعله 30. الدليل على أن نجعله 30 قالوا رواية الشافعي فأكملوا العدة 30، فبين أن التقدير أي المراد الحساب فنحسبه 30 يوما. هنا الآن رواية مالك، رواية الشافعي قالوا انفرد بها، لما ظن أن الشافعي انفرد بهذه الزيادة أو بهذه اللفظة، هذا الحديث نسميه غريبا أو لا؟ غريب، رواية الشافعي غريبة، رأوا عشرة رواة أو أكثر رووه عن مالك بهذا الاسم، يعني رووا هذا الحديث عن المالك. لا لا ما تكلمش على الشاذ، هل هو غريب ولا لا؟ ها؟ كيف غريب؟ هو عشرة رووه مع الشافعي. ها؟ غريب وين؟ لا مش شرط ضعيف الغريب، ها؟ بهذا اللفظ، ولهذا نسموه غريب نسبي. احنا قلنا غريب النسبي ما هو؟ من يتذكر من البيكونية؟ والفرد، ها؟ والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايته. يعني مثلا قولوا حديث رواه جماعة، لكن انفرد راوي واحد برواية هذا الحديث بلفظ ما، مثل هنا الآن الحديث مشهور مروي من طرق عدة عن مالك وعن غير مالك بلفظ لكن فاقدروا له. فلما روى الشافعي عن مالك بلفظ فأكملوا العدة 30 وظن أن الشافعي قد انفرد بهذا الحديث، نحكم على رواية الشافعي بأنها غريب، لكن غريب نسبي. قال لكن وجدنا للشافعي متابعا، لما قلنا متابعا رواه عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك بنفس اللفظ، ما دام رواه عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بنفس اللفظ تبدا متابعه تامه او قاصره؟ تامه. ولهذا قال وهذه متابعه تامه. طيب ووجدنا له ايضا متابعه قاصره، قبل ما نقرا الباقي متابعة قاصرة بتكون في من الشيخ؟ الشيخ يعني إما بيكون راوي آخر رواه عن عبد الله بن دينار، يا إما راوي آخر رواه عن ابن عمر. فقال ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30. هذه المتابعة لمن؟ إذا متابعة تامة لمن؟ خلينا نشوف احنا الصورة مع الناس. قلنا احنا الآن بإسناد أول ما هو؟ الشافعي عن مالك عبد الله بن دينار عن ابن عمر. قلنا المتابعة التامة القاعدة هذه متابعة تامة، لماذا؟ لأنه متابعه في مالك. الإسناد الثالث، ها؟ عاصم عاصم بن محمد عن أبيه هو محمد ابن زيد عن جده عبد الله بن عمر يعني متابعه. الآن محمد بن زيد تابع عبد الله هنا الرواية هذه بالنسبة لمالك ما حكمها؟ بالنسبة للشافعي قاصرة. ليش قاصرة؟ لأن هذا بعض في شيخ مش في شيخ الله في شيخ الشيخ بل شيخ الشيخ هو تبعه ابن عمر. لكن بالنسبة لرواية بالنسبة لمالك قاصرة أيضا بالنسبة لعبد الله بن دينار. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فقدوا 30. عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر هذه تامة ولا قاصرة بالنسبة للشافعي؟ وبالنسبة لمالك قاصرة. وبالنسبة لعمرو بن دينار لعبد الله بن دينار تامة. نعم. ولقد صارت هذه المتابعة سواء كانت تامة أم خاطئة على النص بل لو جاءت المعنى لشفت لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. وإن وجد عنه يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. الآن هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله يريد أن يبين لك ما الفرق بين المتابعة المتابع والشاهد. ما الفرق بين المتابع والشاهد؟ المتابع هو إذا روي الحديث من حديث نفس الصحابي. الحديث اللي معانا الآن فنهم عليكم من الصحابي راوي؟ عبد الله بن عمر. فإن ورد نفس الحديث عن حديث ابن عمر سواء اللفظ تماما أو بمعنى نسميه متابع ولو كان اللفظ بالمعنى ليس نفس اللفظ. إذن العبرة ما هي؟ العبرة اتحاد الصحابة. فإن روي نفس اللفظ تماما لكن من حديث أبي هريرة مثلا نسميه شاهدا. إذن ما الفرق بين المتابع والشاهد؟ إذا جاء ورد من طريق نفس الصحابي يسمى متابع، فإن جاء من طريق صحابي آخر يسمى شاهد. بعض أهل العلم من بينهم العراقي شيخ الحافظ بن حجر يفرق بين المتابع والشاهد بطريقة أخرى. العبرة عنده باللفظ، فإن روي الحديث باللفظ نفسه كان متابعا ولو روي من حديث صحابي آخر، وإن روي بالمعنى فهو شاهد ولو جاء من رواية نفس الصحابي. الحافظ بن حجر هنا اختار العكس فقال لا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أو قاصرة على اللفظ. يعني إذا في الفرق بين المتابعة والشاهد عند ابن حجر هل ينظر فيها لللفظ؟ لا، يقول بل لو جاءت بالمعنى كفى بشرط لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. طيب وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط ثم نسموه الشاهد. إذا ما هو الشاهد؟ كيف حتى المتابع تعذب الطرق؟ الشاهد هو رواية الحديث من طريق صحابي آخر ولو كان باللفظه أو بمعناه، والمتابع هو رواية الحديث من رواية نفس من طريق آخر عن الصحابي نفسه ولو كانت به المعنى. مثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء. هذا الآن رواه باللفظ تماما مثل لفظ حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الى اخره، لكنه لما جاء من حديث من؟ ابن عباس سميناه شاهد. واما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من روايه محمد بن زياد عن ابي هريره بنفسه فإن غمي عليكم فأجلوا عدة ثعبان 30. عبر بدل غمى بغمية وصرح بأن العدة المقصودة هي عدة شعبان. وهذا الآن الرواية بالمعنى وجاء في حديث صحابي آخر. هذا ماذا نسميه؟ والعراقي ماذا يسميه؟ نفس الشيء. هذا بيتفقوا عليه. وخص قوم لمتابعة لما حصل بالنقص سواء كان لرواية ذلك الصحابي أم لا. والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. وهذا منهم العراقي رحمه الله. وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس والأمر فيه سهل. الأمر فيه سهل لأنك سواء سميته شاهد أو متابعة فلا إشكال في ذلك. المهم أنك تنتبه إلى أن أحيانا بعض أهل العلم يعبر بالشاهد ويقصد المتابعة والمتابعة ويقصد الشاهد. واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسامير والأجزاء لذلك الحديث يظن أنه فرض يسمى ذلك الحديث الذي يظن الحديث الذي يظن انه فرض يعلم انه متابع الاملاك هو الاعتبار. اذا الاعتبار ما هو؟ هو البحث عن الطرق. يعني اذا وجدت حديثا فاردت ان تبحث هل له طرق طيب البحث هذا يسمى الاعتبار. ولهذا السيوطي يقول الاعتبار صبرك الحديث هل تابع راو غيره فيما حمل. اذا البحث هذا يسمى الاعتبار. وقول ابن الصلاح الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم ان الاعتبار خصيم لهما وليس كذلك بل هو هيئه التوصل اليهما. اذا ابن الصلاح لما قال معرفه الاعتبار والمتابعات والشواهد اللي يقراها مع بعض هكذا قد يظن انها اقسام ثلاثه عندنا الاعتبار وعندنا الشاهد وعندنا المتابعه. والواقع ان الاعتبار ليس قسيما لهما ليس قسيما للمتابعه والشاهد. ما همش الثلاثه قسم لاقسام لشيء معين. يعني الان لو سالناكم المتابع والشاهد هما اقسام لماذا؟ طيب إذن المصنف رحمه الله قال وقول ابن الصلاح لو قلنا المتابعة والشاهد أو المتابع والشاهد هما أقسام لأي شيء؟ يعني بحث عن الطرق لتعدد الطرق. لو عبرنا أن تعدد الطرق يمكن أن يقسم قسمين، إما أن تأتي التعدد هذا من طريق نفس الصحابي فنسميه متابعة، وإن جاء من طريق صحابي آخر نسميه شاهدا. إذن الشاهد قسيم للمتابع ولا قسم منه؟ قسيم له. طيب الاعتبار هل هو قسم ثالث قسيم لهما؟ لا. إذن الاعتبار ما هو؟ قال هو الهيئة الموصلة إلى المتابع والشاهد. طريقة البحث هي التي تسمى الاعتبار. كل ما تقدم سابقا مع مجرد وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة والله أعلم. إذن كل ما سبق معنا بعد ما ذكرنا المتواتر ثم ذكرنا خبر الآحاد وتقسيمه قسمناه أولا باعتبار طرق الوصول إلينا إلى غريب وعجيب ومشهور، وبعدين قال أما الآحاد ففيها المقبول والمردود فقسمناه باعتبار القبول والرد. كم قسم؟ ثلاثة. ها؟ الشيخ قال ثلاثة، الشيخ قال أربعة، الشيخ قال خمسة. من يزود؟ ها؟ كم قسم؟ المقبول إلى أربعة وخمسة. المقبول كم قسم؟ هو احنا قلنا باعتبار القبول والرد. أربعة. كم قسم؟ حصلنا واحد يا الاثنين بخيل شويه شكله سهل. خمسه. طيب عددهم يا شيخ صحيح. صحيح. صحيح لذاتي. هذا ظلم ولا واحد؟ صحيح لذاتي وصحيح لغيره. حتى لذاتي وحتى لغيره. صحيح. أربعة. شو رايك من المشايخ؟ أربعة. والضعيف؟ خلاص. تباين هو احنا هذا اللي نقول قلنا الاعتبار القبول والرد. شكلتوش خمسة اقسام. طيب ممكن نجعلها قسمين؟ كيف؟ مقبول ومردود. يعني الشيخ ما هوش بخيل. طيب ممكن خلوها ثلاثة؟ كيف؟ صحيح وحتى صحيح. لكن انت رجعت كلامك لو قلت ثلاثة وانا رجعت كلامك او فوق الجماعة. طيب كل ما ذكرناه إذن الكلام السابق هو تقسيم لخبر الواحد باعتبار القبول والرد. من حيث القبول قسمناه أربعة أقسام: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، وبعدين المردود. ما فائدة لو جاء سائل وقال لك شنو الفائدة؟ ما الفائدة من ذكر هذه الأقسام الأربعة وكلها مقبولة ما دام أنها جميعها ستقبل؟ لماذا؟ أيوة للترجيح عند التعارض. وهذه قاعدة عامة، أي شيء في أي فن من الفنون ذكر على صورة مراتب ففائدته الترجيح عند التعارض. فلو تعارض حديثان واحد صحيح لغيره مع حسن لذاته، مع حديث حسن لذاته ولم نستطع الجمع ولم يمكن ادعاء النسخ فصرنا الى الترجيح، ايهما يرجح؟ صحيح لغيره ولا الحسن لذاته؟ صحيح لغيره. ليش؟ لان الصحيح لغيره اقوى، لانه في الاصل حسن لذاته لكنه تقوى بمجيئه من طريق اخر. لو تعارض حديثان احدهما صحيح لذاته واخر حسن لذاته فايهما يقدم؟ الصحيح لذاته. واضح؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سيذكر لنا التقسيم المقبول باعتبارها. احنا سابقا قسمنا المقبول باعتبار تمكنه من القوة. إلا في المرة الجاية سيذكر لنا تقسيم المقبول باعتبار العمل به. هل كل حديث صحيح معمول به ولا في أحاديث صحيحة لا يعمل بها؟ ها؟ هيك يصير أحاديث صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعمل بها؟ في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وصحيح ولا يؤمن به. الشيخ قلكم كبيرة والله. هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله شرح مفصل بإذن الله. إن شاء الله الحافظ بن حجر سيبين لنا ذلك. النظم ده ايه صح، هات اعطينا النظم. طب نغدو بس على الجيل الاسبوع القادم يا شيخ. اليوم السبت القادم ان شاء الله، الله يفتح عليك. الناظم رحمه الله الشمني لما ذكر زيادات الشقاق قال ويقبل المزيد ممن يوثق إن لم ينافي ما رواه الأوثق. وهذا كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أن الزيادة مقبولة ما لم يعني ما لم تقع منافية، والمقصود بالمنافية المنافاة والمخالفة. ثم قال وإن يخالف الضعيف الأرجح فسم بالمعروف ما قد قال. وإن يكن خالف عدل منه بالحفظ والإتقان أولى منه. إذن وإن يكن خالف عدل، يعني المقصود العدل بمعنى الثقة، ما دام أنه عدل سواء كان تام الضبط أو خفيف الضبط اللي هو نسموه في الجملة المقبول. وإن يكن خالف عدل منه بالحفظ والإتقان أولى منه. إذا خالف من هو أولى منه في الحفظ، إذا خالف من هو أحفظ منه، فأيهما اللي بيكون أرجح؟ قال فما روى الأولى هو المحفوظ. من هو الأولى؟ الأولى اللي هو الأحفظ أو الأكثر عددا أو نحو ذلك من القرائن. فما روى الأولى هو المحفوظ والغير شاذ عندهم ملفوظ. غير الأولى اللي هو المرجوح يسمى الشاذ. وإن يخالف الضعيف الأرجح. طيب إذا كان اللي خالف هو ضعيف فخالف من هو أرجح منه، فسمي من المعروف ما قد رجح. الرواية الراجحة نسميها المعروفة. طيب والمرجوح؟ وذلك المرجوح فهو المنكر وليس يحتج بما يستنكر. يعني الحديث المنكر من أقسام الضعيف. طيب والشاذ من أقسام الضعيف ولا لا؟ إذن هي هنا الآن مجرد تكملة للبشر. وإن وجدت راويا في الكتب موافقا للفرد أعني النسب، يعني إذا وجدت راويا قد تابع هذا الراوي الذي كنا نظن أنه تفرد، فقال وإن وجدت راويا في الكتب موافقا للفرد أعني النسب فهو الذي يعرف بالمتابعة. إذا وجدت راويا قد وافق هذا الراوي الذي كنا نظن أنه تفرد في روايته فسميها بالمتابعة. ما فائدة المتابعة هذه؟ وهي لتقوية ذاك نافع. طيب ما الفرق بين المتابع والشاهد؟ قال وإن تجد مثنى بمعناه ورد فسمه الشاهد إذ له عوض. شو معناها؟ ايوه هنا الان اعتبر الفرق بين الشاهد والمتابع ما هو؟ اللفظ. اذا كان مرويا باللفظ يسمى متابعا، واذا كان موافقا يعني موافقا في المعنى فيسمى الشاهد. وهذا ليس اختيار الحافظ بن حجر، والناظر يفترض انه ينظر ماذا؟ اختيار الحافظ بن حجر. طيب لو رجعنا لمتن النخبة، متن النخبة وليس نزهة النظر. ماذا قال؟ قال: والفرض النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد مثل يشبهه فهو الشاهد. هذا لفظ في المخبر. هنا الآن: والفرض النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد مثل يشبهه. شو معناها مثل يشبهه؟ في المعنى. لكن هذا الشرح لما شرح الحافظ بن حجر لم يسر على ذلك. مقصوده إذا يشبهه بأي شيء كحديث يعني. في اللفظ يعني في المعنى. في اللفظ والمعنى، لكن بشرط. وإن كأنه يقول: وإن وجد مثل من طريق صحابي آخر يشبهه فهو الشاهد. اللي أوقع الشمني رحمه الله في هذا الخطأ هو أنه اعتمد على متن النخبة فقط، مع أن الحافظ بيّن مراده في شرح النزهة، زي ما ذكر هو في نفسه رحمه الله في أول الكتاب، قال: ورب الدار أدرى بما فيه. الآن من الذي يفسر كلام ابن حجر؟ ابن حجر نفسه هو الشمني؟ ابن حجر. فلهذا هذا خطأ، لأن الشمني ذهب مذهب العراقي وغيره في التفريق بين المتن والشاهد، وأن بين المتابع والشاهد، وأن العبرة في ذلك باللفظ. فإن روي المتن بنفس اللفظ سمي متابعا، وإن روي بلفظ آخر والمعنى واحد سمي شاهدا ولو كان من طريق نفس الصحابة. وابن حجر صار على خلاف ذلك، ففرق بينهما بناء على الصحابة الراوي. السند أيوه. وإن تجد مثلا بمعناه ورد فسمه الشاهد إذ له عضد. ثم بين الاعتبار فقال: والاعتبار سبر طرق الخبر لتابع أو شاهد معتبر. الاعتبار سبر يعني البحث والنظر في طرق الخبر، هل يوجد له متابع لهذا الراوي أو يوجد شاهد معتبر لهذا الراوي. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.